صفة ربنا حذرنا منها لأن بتضيع العمر وبتضيع الحسنات وبتضيع كل حاجة. ربنا حذرنا فيها في أكثر من موضع من القرآن، 3 مواضع في القرآن ربنا حذرنا فيها، ويقول لنا إن أهل الإيمان عباد الله الرحمن فيهم صفة. صفاتهم إيه؟ قال لك وإذا مروا باللغو مروا كراما. دول ما ملهمش في مجالس اللغو ومجالس اللهو. إيه بقى اللغو ده؟ وإذا مروا باللغو مروا كراما، دول عباد الرحمن، دول مروا عليه مرور أكرموا أنفسهم إنهم يقولوا اللي الناس بتقوله. إيه بقى اللغو؟ اللغو مش الكلام اللي يقولك هو كل كلام باطل لا فائدة فيه، الرغي، سيرة الناس، قيل وقال وفلان راح وفلان جات وشفت فلان وسمعت بيقولوا إيه وجه منين وراح فين، هو ده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الله كره لكم قيل وقال، قالوا وقلنا وفلان قالوا وفلان قال، خلاص ليه دي مجالس كلها لغو لغو رغي في كلام على الفاضي، كلام ما بيجيبش حسنات. تقول لي ما بيجيبش حسنات، اقول لك ده بس خطورته مش انه ما بيجيبش حسنات، ده ليه خطورة اللغو، ان اللغو ضياع للعمر، عمر على الفاضي بيضيع منك. 2، اللغو ضياع للعمر، ده اول حاجة. 2، اللغو يجرك للغيبة المحرمة والكذب والنميمة وسيرة الناس. في قاعدة كده يقولك ما طال مجلس، ما طال مجلس يطول إلا وكان للشيطان فيه نصيب، ما عدا مجالس الذكر ومجالس العلم، أي مجلس يطول سواء في التليفون هنا أو هنا كل ده للشيطان فيه نصيب. فده أولا ضياع العمر. 2، بيمكن يجرك إنك تقع في الحرام. تقول لي ما بنتكلمش في حاجة فيها حرام، المجلس لما يطول هنضطر نجيب سيرة ده وفلان راح وفلان جه، نقع في الحرام. 3، ما انت وقتك يا تشغله بالحلال يا تشغله بالحرام، طب انت شغلته كله بكلام فاضي ضايع، يبقى ضيعت عمر كان ممكن تستخدمه في ذكر الله وفي حاجة نافعة. ماشي يا جماعة، ابعد عن مجالس اللغو. ايه مجالس اللغو دي؟ مجالس البطالين واهل الثرثرة واهل البطالة، ما عندهمش، اللي عندهم هم اخرة قاعدين فاضيين، ولا مش لاقي حاجة، مش لاقي حاجة تشغلني، فيتصل عليك او يقعد. دي مجالس ممكن تلاقيها بقى لما تروح تزور الارحام، او مع جيرانك الجلسة الجيران مع بعض، او الزملاء في العمل، او الاصحاب مع بعض لما يقعدوا على قهوة ولا كافيه ولا ما الكلام دوت، ولا الشات على النت بقى، نقعد نكلم بعض على النت بالساعة والساعتين، ما كلها دي مجالس البطالين، دي مجالس اللغو، الكلام فيما لا نفع فيه ولا فائدة، ابعد عنها، نزه نفسك عنها. دايما افتكر كلام ربنا، وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين هم عن اللغو معرضون. لا، اما تلاقي حتة فيها كده ابعد عن المجالس دي. تقول لي يعني مش هصل ارحامي؟ اقول لك روح يا دوبك صل الارحام، او زور مريض، او بالقدر البسيط اللي ما ضيعش عمرك. قول لهم معلش هستأذن ورايا حاجة، انما تقعدش كده قاعد مضيع عمرك مش عارف انت مضيعه في ايه. عشان كده في شهر رمضان بالذات، ولخطورة موضوع اللغو، ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. الصيام الحقيقي الصيام عن اللغو، وانت صايم ما بترغيش مع حاجة، انت اما بتقرأ قرآن يا اما بتذكر ربنا يا اما بتصلي يا اما بتعمل عمل صالح. ليه؟ عشان ربنا دخلك زي معسكر تدريبي كده، معسكر تدريبي 30 يوم بتمنع نفسك من اللغو، عشان تخرج بعد الـ30 يوم دول وانت جاهز خلاص، انت تعلمت تمنع نفسك من الكلام الفاضي اللي ما بيجيبش، اللي ما فيش منه فائدة ولا في منه اي نفع. قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.